وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل؟ البضع 3 سنين إلى 9 سنين، فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة 7 ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين، لأن الله تعالى قال: في جبع سنين. قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال: هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث التي أوردها الترمذي رحمه الله في أول تفسير سورة الروم تتعلق بما حصل بين الفرس والروم، وأن الفرس كانوا قاهرين وغالبين ومتفوقين على الروم، وكان الكفار يفرحون بذلك، كفار قريش، لأن هناك شيء يجمعهم وإياهم، وهو كونهم وثنيين ولا يؤمنون بالبعث. وكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم على الفرس وأن يغلبوهم، لأنهم أهل كتاب وأهل دين، ينتمون إلى بعض رسل الله، اليهود ينتسبون إلى موسى، والنصارى ينتسبون إلى عيسى، وإن كان قد حصل منهم التغيير والتبديل الذي جعلهم ليسوا على ما كان عليه موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، ولكن كونهم ينتمون إلى دين وينتسبون إلى رسل الله عز وجل، المسلمون أحبوا أن ينتصر الروم على الفرس وأن يغلبوهم، لأنهم أهل كتاب وينتمون إلى كتاب وينتمون إلى رسل مرسل الله، فأولئك عندهم التوراة وهؤلاء عندهم الإنجيل. إن كان قد حصل التحريف والتبديل، إلا أنه فرق بين من ينتسب إلى دين وإلى رسول، وإن كان حصل التحريف والتبديل فهو أسوأ منه وأسوأ منهم من لا ينتمي إلى دين، وإنما هو من عبدة الأوثان وعبدة النيران وعبدة الشمس، فهؤلاء أسوأ حالا، وهؤلاء أخف منهم، لأن من يكون ينتمي إلى رسول وإلى كتاب وإلى دين أهون من يعبد الأوثان. وإن كان اليهود والنصارى يعبدون غير الله وأنهم مشركون وكفار، ولكن انتسابهم إلى الدين وإن كان حصل منهم التحريف والتبديل يجعلهم أخف من غيرهم، ولهذا ميزوا في بعض الأحكام الشرعية عن غيرهم من الكفرة. الكل كفرة، اليهود والنصارى وغيرهم كلهم كفار، ولكن لما كان هؤلاء ينتمون إلى كتاب وإلى دين وإلى رسل حل للمسلمين الكتابيات، حل لهم الكتابيات وحلت لهم ذبائح أهل الكتاب، وهذا بخلاف الوثنية، فإنها لا تحل نساءهم ولا تحل ذبائحهم ولا تحل ذبائحهم. كان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم على الفرس، وذلك أنه من باب أن بعض الشر يأهل البعض، وما كان شره خفيفا فهو أولى وأحب أن يغلب أحد المسلمين يغلب من على من كان شره كثيرا وشره عظيما وشره خطيرا، لا سيما إذا كان يحصل منه إلى المسلمين. ولهذا الفرق الواضح بين الفرس والروم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل الكتاب إلى ملك الفرس مزق الكتاب مكبرا وتجبرا وعتوا، وأما ملك الروم فإنه احترم الكتاب واحتفظ بالكتاب ووقر الكتاب. وقصة هرقل وأبو سفيان معروف مشهورة في صحيح البخاري وفي غيره. فهناك فرق بين يعني هؤلاء وهؤلاء، كفر المجوس يعني كفر شديد كفر عظيم، والكفر كما هو معلوم الكفار متفاوتون في الكفر كما أن المؤمنين متفاوتون في الإيمان، والكفار بعضهم أشد وأعتى من بعض، والمؤمنون بعضهم أكمل إيمانا من بعض، والمؤمنون متفاوتون في الإيمان والكفار متفاوتون في الكفر. ولهذا الكفار في النار درجات، بعضهم أسفل من بعض، والمؤمنون في الجنة درجات بعضهم أعلى من بعض بعضهم أعلى من بعض. لما نزلت الآيات مكة الإسلاميين غلبت الروم في أجنبي وهم بعد غلبهم سيغلبون، وهذا على قراءة جمهور القراء غلبت ويغلبون، غلبت في أول الآية وآخرها يغلبون، وقراءة بعض القراء غلبت وفي الآخر يغلبون. إذا كان في الأول غلبت فإن الآخر يغلبون، وإذا كان الأول غلبت فإن في الآخر يغلبون. قوله غلبت الروم أي غلبهم الفرس، وهم من بعد غلبهم يعني كونهم مغلوبين، وهم من بعد غلبهم يعني بعد كونهم مغلوبين سيغلبون الفرس. وأما على قراءة يعني بعض القراء غلبت الروم، وهذا إنما حصل في الآخر الأمر يعني بعد أن كان الفرس يعني غالبين صاروا مغلوبين للروم، ولكن الروم الذين غلبوا سيغلبون يعني يغلبهم المسلمون، الذين غلبوا على الروم على الفرس سيغلبون أي سيغلبهم المسلمون. وهذا هو الذي قد حصل، فإن المسلمين غلبوا على الروم وعلى الفرس وفتح الله لهم العباد والبلاد وجاهد المسلمون في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ودخلت وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس ودولة الروم، ودخلتا تحت حكم المسلمين وأنفقت قنون بكسرى وقيصر في سبيل الله، وأحضرت إلى المدينة وتولى الفاروق عمر الخطاب رضي الله عنه قسمتها بنفسه، وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من قوله ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، تحقق ذلك على يد الجيوش المبطرة التي أرسلها الخليفة الخليفتان الراشدان عمر وعثمان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وتحقق الفتح والنصر وأخذ الكنوز التي لكسرى ولقيصر كان في زمن عمر، وأحضرت إلى عمر رضي الله عنه في هذه المدينة المباركة وتولى قسمتها بنفسه إذن على قراءة الجمهور غلبت الروم يعني غلبهم الفرس، وهم من بعد كونهم مغلوبين سيغلبون الفرس، وعندما يغلب الروم الفرس يفرح المؤمنون لأنهم أقرب يعني من الفرس وأخف شرا وأقل ضررا، وإن كان كل كفار ومن أهل النار يعني من مات منهم على كفره سواء كان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او وثنيا او اي صنف من اصناف الكفار، كل من مات على الكفر فان مصيره الى النار. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه، يعني امه الدعوه، لان كل انسي وجني من بعثة صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه هم من امه محمد صلى الله عليه وسلم، امه الدعوه، وكلهم مدعوون الى الدخول في هذا الدين. ومن لم يدخل في هذا الدين فانه ليس امامه الا النار. والذي نفسي بيده، حديث صحيح مسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اهل النار، الا كان من اهل النار. الكل كفار، اليهود والنصارى وغيرهم، ولكن الكفر متفاوت، ويتضح هذا التفاوت بالقسوة والتجبر والتكبر الذي عند الفرس، كما حصل من ملك حيث مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيمزق ملكه. ثم الروم وملك الروم الذي حصل منه الاحترام والتوقير من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتفاظ به، كما جاء ذلك موضحا في قصة التقى أبو سفيان في حال كبره مع ملك الروم قيصر، وما ظهر في تلك المحاورة والكلام الذي هو في صحيح البخاري وفي غيره من توقير هرقل للرسول صلى الله عليه وسلم ولكتابه الذي احتفظ به ولم يعامله المعاملة التي حصلت من كسرى ملك الفرس لهذا الكتاب، لكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث مزقه. وقد جاء في يعني في هذا أنها لما غلبت الفرس الروم وكان الناس مكة ونزلت الآيات غلبت الروم وأنهم يعني سيغلبون، عند ذلك جاء كفار قريش إلى أبو بكر رضي الله عنه وقالوا إن نبيكم يزعم بأن الروم يعني سيغلبون ونريد أن نراهنك على هذا. فراهنهم، وكان هذا قبل أن يحرم القمار والرهان النيسر، وكان القرآن جاء في بضع سنين، وأن الغلبة في بضع سنين، والبضع من الثلاثة إلى العشرة أو إلى التسعة، فأرادوا أن يحددوا مقدارا من السنين إذا حصل الانتصار فيه فإن الكفار يكونون مغلوبين في الرهان، وإن كان تأخر ولم يحصل في هذه المدة التي تواطؤوا عليها وذكروها وهي ست سنين فإنهم يأخذون الرهان من أبي بكر. واتفقوا ووضعوا لهم حدا هو ست سنين، ولما مضت الست سنين بعد نزول الآية ولم يحصل جاءوا وأخذوا الرهان من أبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك حصل الانتصار بعد ذلك، فلما أبو بكر رضي الله عنه على تحديد لهذا المقدار مع أن الوضع يصل إلى العشرة وإلى التسعة، وكان الذي أنوه ويعني أرادوه الذي يكون الذي حصل من البكر هو تنبيه المدة لأن النص يقتضيها، يقتضي إلى التسع وإلى العشر. ثم الترمذي رحمه الله أورد عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، الذي يبدو أن المناحبة بدون تنوين لأنها مراهنة حول ألف لام ميم طلبة الروم. والقول الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعني قاتل الذكر ألا جعلت كذا وكذا يعني فالأظهر أنه بدون تنوين وأنه حصل يعني مناحبة مراهنة بين أبي بكر وبين كفار قريش حول قوله ألف لام ميم غلبة الروم وأنهم وضعوا مقدارا من السنين هو 6 سنين يعني قريبا من ذلك ولم يوصلوه إلى 9. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا يعني ألا جعلت المقدار يعني فوق هذا أو دون هذا يعني من وراء هذا العدد ومن تحته إلى 10. إذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم نقول القول ألا العبارة قال في مناحبة ألف لام ميم ألا يعني ألا احتطت فلم تجعل 6 وتنتهي عند 6 لأن البضعة من 3 إلى 9 إذا إلى 10 ما بين الثلاثة إلى التسعة لحظة يعني أنك زدت ويعني تجاوزت 6 إلى 7 و8 و9 لأن هذا كله داخل تحت كلمة البضع التي جاءت في القرآن. فإذن المراهنة حصلت على أن الغلبة إذا جاء هذه السنة أو مضت هذه السنوات فإن كان حصل الغلبة من الروم إذن يكون أبو بكر هو الذي يأخذ الرهان من الكفار، وإن حصل قبل هذه المدة مضت هذه المدة ولم يحصل انتصار الروم على الفرس فإن الكفار يأخذون من أبي بكر الرهان. وقد حصل أن المدة التي حصل أن الانتصار حصل بعد هذه المدة التي اتفق فيها الذكر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألا احتطت أي ألا احتطت فجعلت المدة أكثر من هذا لأن النص جاء في الغرع والغرع من 3 إلى 9 وهو الذي جاء في الحديث أنه 6 أو 5 يعني 6 سنين أو 5 سنين والانتصار حصل في حدود الغرع الذي هو في بحر 9 وما دون 9 إلى أنه في السنة 7 إلى أنه في السنة 7 وجاء في بعض الأحاديث أن الانتصار للفرس الروم على الفرس كان في لما انتصر المسلمون على الكفار في بدر يعني في السنة 2 وغزوة بدر كانت في السنة 2 وفي شهر رمضان من السنة 2. ففي ذلك الوقت انتصر الروم على الفرس وانتصر المسلمون على الكفار فحصل الفرح من جهتين، من جهة انتصار المسلمين على الكفار ومن جهة انتصار الروم على الفرس. والروم والفرس هم الذين يرغب الكفار أو يحب الكفار أن يكون انتصارهم على المسلمين على الروم لأنهم مثلهم في كونهم من عبد الأوثان وأنهم ليسوا ينتمون إلى دين بخلاف الروم فإنهم ينتمون إلى دين. وفي بعض الروايات أنها يعني مما يدل على أن هذا حصل الانتصار قبل الهجرة، في بعضها ما يدل على أنه بعد الهجرة. ومعلوم أن الرهان وما جرى إنما يكون لما كان الناس مكة، أما بعدين هاجروا إلى المدينة وانتقلوا إلى المدينة انقطعت الصلة بين المسلمين والكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدثي ألف لام ميم ف هل احسبت هذا قول هذا مقول القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر في المراهنه التي جرت بينه وبين المشركين او لالف لام ميم غلبت الروم حيث جعلها ستا قال الا احسبت فجعلت الحد يعني دون ذلك يعني الى التسع لان الربع الذي جاء لأن الذي جاء في القرآن هو البضع والبضع بين الثلاثة إلى التسعة عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس يعني هنا يعني الذي حصل النزول بمكة معلوم من الآيات أن سورة الروم مكية والذي حصل هذه مكة والمراهنة بمكة ما كانت المدينة ولكن الانتصار الذي حصل للروم على الفرس جاء في هذه الرواية وفي بعض الروايات أنه كان في المدينة لما كان مسلمين في المدينة وكان ذلك في السنة الثانية يعني التي حصل فيها وقعة بدر غزوة بدر فانتصر المسلمون على الكفار وانتصر الروم على الفرس فحصل الفرح من جهتين من جهة انتصار المسلمين على الكفر كفار فقريش وبانتصار الروم على الفرس هذا لما كانت وقعة بدر نزول الآية معلوم أنه كان قبل ذلك معلوم أنه كان قبل ذلك لكن الذي يستقيم يعني لو كانت نزلت في المدينة أو نزلت مرتين القراءة الثانية التي غلبت ويغلبون لأن الروم غلبت يعني في السنة الثانية يعني على هذا الحديث غلبت الفرس وهم من بعد غلبهم يعني كونهم غالبين وهم بعد غلبهم يعني كونهم غالبين يعني على قراءة غلبت كونهم مغلوبين وعلى قراءة غلبت كونهم غالبين سيغلبون ليس سيغلبون يغلبون مع غلبت غلبت الروم وهم سيغلبون الفرس الذين غلبوه لكن على قراءة غلبت الروم لا يستقيم يغلبون وهم بعد غلبهم يغلبون وإنما القراءة التي مع غلبة يغلبون أي يغلبهم المسلمون لأن يغلبون القراءة واحدة في سواء على قراءة غلبت وغلبت لكن على قراءة غلبت الذين سيغلبون الفرس الروم يغلبون الفرس وعلى قراءة غلبت الذين سيغلبون الروم المسلمون وهذا هو الذي قد حصل وعلى قراءة جمهور القراء غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون يعني يغلبون الفرس الذين غلبوه وعلى قراءة غلبت الروم يعني يقول الذين سيغلبون الروم المسلمون المسلمون هم الذين يغلبون الروم وهكذا وهذا غلبوهم الغالب مغلوبا سواء كان من الفرس او من الروم لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فاعجب ذلك المؤمنين فنزلت الف لام ميم غلبت الروم الى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس هذا على قراءة غلبت وأن الروم غلبوا الفرس وأن المسلمين فرحوا بتغلب الروم على الفرس لكونهم أهل الكتاب وأهل دين سماوي يعني كانوا محرفا مبدلا نعم. عن ابن عباس قول الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض قال غلبت وغلبت يعني فيه يعني جاء غلبت وغلبت جمهور القراء على قراءة ولبد، على جمهور القراء على قراءة ولبد، وبعض القراء غلبت. فالروم على قراءة غلبت مغلوبة، وعلى قراءة غلبت غالبة، والذين غلبوا الروم هم الفرس، وهم يعني والفرس بعد غلبهم يعني سيغلبون يغلبهم الروم. وأما على قراءة غلبت الروم فإن الروم مع كونهم غالبين سيغلبون يعني يغلبهم المسلمون، لأن قراءة يغلبون واحدة، ولكن تختلف يختلف الفاعل فيها بين قراءة أو نائب الفاعل فيها بين قراءة غلبة وغلبة. في بضع سنين يعني ما بين ثلاثة إلى إلى إلى تسع. وفعلا يعني بعد السنة الثانية بدأ أخذوا الفرس، إنما هو في ثلاثة أبي بكر والله عنه. قال: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما إنهم سيغلبون، فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا وكذا كان لنا كذا وكذا. يعني ظهرنا يعني ظهر الذين نريد أن يظهروا، يعني ليس في القضية يعني بين المسلمين والكفار، يعني كون فيها المسلمين يغلبون والكفار يغلبون، وإنما القضية بين الروم والفرس، لأن أولئك يعني يريدون أن يغلب يحبون يغلب الفرس، والمسلمون يحبون أن يغلب الروم، والقرآن نزل بأن الروم غلبت وأنها ستغلب، وصارت المراهنة في الوقت الذي يغلب فيه الروم الفرس، إن حصل في وقت كذا فالرهن لنا، يعني إن حصل فالرهن لكم لأنه حصل ما قلتم، وإن لم يحصل فإن الرهن يكون لنا لأننا غلبنا، أي يعني أننا أخذنا الرهان، ولكن الفرس هم الغالبون إلى حد ذلك الوقت الذي مضت فيه السنة التي جعلها أبو بكر والكفار أمدا ينتهي له الرهان. لا مش بالرهن، لا نعلم الرهان. قال: كذا وكذا أي من قلائص. وفي أثر عبد الله بن مسعود عند ابن جرير قالوا: هل لك أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قلائص. نعم، يعني معناه أن المغالبة على قلائص يعني إبل. معلوم أن حمر النعم يعني هي أنفس العنوان عند العرب، كما جاء في الحديث: والله لا يهدي الله بقلائص واحد يقول لك أن نقامرك. قلائص هي جمع قلوع وهي النور. وجعل أجل خمس سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا جعلته إلى دون؟ قال: أراه العشر. إلى دون يعني دون هذا المقدار، يعني اللي هو إلى العشر أو إلى التسع. قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر. قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، إلى قوله: يفرح المؤمنون بنصر الله ينصرهم إن شاء. قال: يعني يومئذ، يعني يوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. للهون على الفرس. إني يا ربي مكرم الأسلم قال لما نزلت الإسلام من غير تقوم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم تغريبون في بضع سنين وكان الثالث يوم نزلت هذه الآية قاهرين للغوم هذا بنفسه نعم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل الكتاب وفي ذلك قول الله تعالى يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث فلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة الإسلاميين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين قال ناس من قريش أبي بكر فذلك بيننا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم تستغلب فارسا في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان قالوا يا أبي بكر كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى ست سنين فسمي بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه قال فسموا بينهم ست سنين قال فمضت الست سنين قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية الست سنين لأن الله تعالى قال في بضع سنين قال وأسلم عند ذلك ناس كثير يعني أسلم عند ذلك ناس كثير يعني من الكفار لكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام فكان ذلك سببا في إسلام بعضهم الآخرين رجال قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أبو موسى محمد بن المثنى هو العنزي الملقب الزمن هو ثقة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة هو مشهور بكنية أبو موسى ولهذا الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب عندما يذكر التلاميذ والشيوخ يذكر محمد المثنى بكنيته يقرا عن فلان روى عنه فلان وفلان وابو موسى او اذا كان من الشيوخ قال روى عن فلان وفلان وعن ابي موسى فابو موسى هو محمد المثنى يعني عندما يذكر او عندما يذكر الحافظ الحجر في تهذيب التهذيب في الشيخ التلاميذ رجلا بكنيته أبو موسى فقط دون أن يضيف إليه شيئا فإنه يريد بذلك محمد بن المثنى لأنه مشهور بكنيته وهنا في هذا الإسناد جمع له بين الاسم والكنية قال أبو موسى محمد بن المثنى عن محمد بن خالد بن عثمة وهو صدوق يخطئ على أصحاب السنة عن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي وهو مجهول الترمذي عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب في الستة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في إسناده هذا الرجل مجهول ولكن الذي بعده هو في معناه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن المعتمر بن سليمان ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبيه أبو سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن سليمان الأعمش هو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عطية عطية هو العوفي وهو يعني فيه ضعف ومجلس نعم. كثيرا كان المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. لكنه لم ينفرد يعني الحديث الذي بعده يعني تفرد له. عن ابي سعيد وسعد بن مالك بن سنان الخدري احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسين بن حريث. الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي بن ماجه. وأبو عمار. عن معاوية بن عمرو. هو ثقة أخرج أصحاب كتب. نعم. عن أبي إسحاق الزهاري. وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. نعم. عن سفيان الثوري. ثقة أخرج أصحاب الستة. عن حبيب بن أبي عمرو. هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وابو داود بن ناصر المنصور الترمذي والنسائي بن ماجه. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير نعم ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. هذا يحتمل أن يكون البخاري وأن يكون الترمذي. عن إسماعيل بن أبي قويس. وهو صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه ذكر أصحاب الكتب إلا النسائي. عن ابن أبي الزناد. هو عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وهو أصحاب السنة. عن أبي الزناد. أبو الزناد أبوه هو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه هو كمن أبيه. عبد الرحمن يروي عن هذا الزناد هو الذي كمن أبيه فكنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد فهو لقب على صفة الكنية. لقب على صفة الكنية ولقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن نيار بن مكرم الأسلمي. صحابي أخرج له. الترمذي. لدى في السؤال إذا وجهناها على المسلمين في قضية المدة في بضع سنين من أي ناحية؟ من ناحية العدد؟ ربما تصير أكثر من الفكر. هي قراءة الجمهور هي القراءة المشهورة وهي التي يعني تتفق مع الأحاديث التي فيها ذكر الروم والفرس ومحبة هؤلاء انتصار هؤلاء ومحبة هؤلاء انتصار هؤلاء. لكنها على هذه القراءة التي قراءة غير الجمهور هذا هو معناها يعني ما يعني يستقيم لها معنى إلا هذا لأن لا يصلح أن يقال لأن القراءة هي يغلبون على في جميع الأحوال لكن يغلبون ما يستقيم بها المعنى وهم بعد غلبهم يعني كونهم يغلبون ما يستقيم إلا على يعني أنهم يغلبون وأن يغلبهم مسلمون لكن الذي يناسب ويطابق يتفق مع الحديث الأخرى هو قراءة الجمهور الذي غلبت اللي هم كون الروم مغلوبين في الأول ويغلبون في الآخر. المراد هنا كلها حول انتصار الروم على الفرس. الكلمتين يعني هي القراءة الأولى يعني واضحة يعني غلبت أي الروم، وعلى القراءة الثانية غلبت، وعما يغلبون فهي ألف حالية قراءة واحدة، لأن وهم بعد غلبهم سيغلبون، نعم، وهم بعد غلبهم سيغلبون يعني إلا يعني إلا وهم بعد غلبهم سيغلبون يعني هذه على قراءة على أن الروم يغلبون، وأما الفرس المسلمين يغلبون يعني مع غلبة يغلبون، نعم، لأن الأول فيها يغلبون، نعم، فهي قراءة المشروع قراءة الجمهور، وهم بعد غلبهم سيغلبون، وهم ألف لام من غلبة الروم في أن وهم بعد غلبهم وهم بعد غلبهم يغلبون، يعني صار يغلبون، يغلبهم مسلمون، يغلبهم مسلمون، وهم بعد غلبهم يعني سيغلبهم مسلمون، وأولئك من بعد كونهم مغلوبين سيغلبون. يعني القراءتان يعني نعم القراءة الأولى غلبت معها يغلبون وغلبت معها يغلبون، والغالبون في على قراءة غلبت هم الروم، والغالبون يعني على قراءة غلبت هم المسلمون، والروم هم المغلوبون. يعني الروم غلبوا الفرس والمسلمون يغلبونهم، أو أن الروم الفرس غلبوا الروم والروم سيغلبون الفرس، هي القراءة قراءتان يغلبون ويغلبون ليس القراءة واحدة. يقول الجاهل في بعض كتب السير أن أبا بكر ذهب إلى الكفار قبل نهاية المدة وقال لهم نزيد في الرهن مع زيادة في الأجل، ففعلوا فكسب الرهان وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيه هذا؟ ما حكم المراهنة؟ لا تجوز، إن هذا من القمار. حتى في الأمور العلمية. المراهنة هذه مش أبدا. لا في أمور علمية ولا في غيرها، يعني حصل كذا فلأن هذه مغالبة تنبني على على ال على ال يترتب عليها النفرة، يترتب عليها الخصومة، لأنه ربح بدون مقابل، فيكون فيه ظالم ومظلوم، وإن كان الكل ظالم لنفسه. لا هذا في الجعل، يعني من فعل كذا له كذا هذه من المراهنة. لا لا إذا مثلا ما حصل أو ما صح الحديث هذا أو لم يوجد في البخاري فعشيكم إياه. هذا يعني هو من جنسات، أقول هو من جنسات، لأنه يعني هل عشى هذا ما هو رايح بالناس. كثرة الأسئلة في هذا المعنى وهو هل نستطيع أن نبرأ انتقال الرافضة على اليهود لأن الرافضة أقرب من اليهود من الإسلام؟ والله كلهم شر، كلهم شر. الرافضة يعني كما هو معلوم يعني خيار الخلق اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وشعر الصحابة معروف كلامهم فيه، معروف كلامهم فيه الكل يعني في غاية السوء، هؤلاء ينتمون للإسلام وهم في غاية السوء، وأولئك يعني معادون للإسلام وهم في غاية السوء، وهؤلاء معادون للذين جاءوا بالإسلام، لأن لأن الذين جاءوا بالإسلام وعرف عن طريقهم الإسلام هم الصحابة. ولهذا يقول أبو الزرع الرازي: إذا رأيت من ينتقد أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جندير، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، لأنه قدح في النار وقدح في المنقول. فإذا كان الصحابة غير عدول كفار أو فكار، وأنه لم يسلم من هذا الوصف إلا نفر يسير، فمعنى ذلك أن الشريعة يعني مردودة. ولهذا معروف أن كتبهم فيه مبنية على يعني منسوبة إلى أناس معينين وإلى عدد محصور، يعني وهم الأئمة الاثنى عشر، وأكثر ما فيها هو كذب عليهم. والذي يطلع على كتاب الكافي ويجد النصوص فيه تنتهي إلى جعفر الصادق وإلى غيره، يعني يبرئ هؤلاء وينزه هؤلاء من يقول مثل هذا الكلام. يعني بعضها يعني في غاية الغرابة وفي غاية يعني السوء، كون القرآن يفسر بمثل هذه العبارات التي هي موجودة في كتاب الكافي. يعني في كتاب الكافي: الله نور السماوات مثلا نور كمشكات، المشكات فاطمة، المشكات فاطمة فيها مصباح يعني الحسن والحسين ومن هذا القبيل. ولقد جاء آل فرعون نور كذبوا بآياتنا كلها، فكذبوا بالأئمة الاثنى عشر. يعني الله أهلك فرعون وجنده لأنهم كذبوا بالأئمة الاثنى عشر، هذا هو القرآن. ولقد جاء آل فرعون نور كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يقولون في تفسير في الكافي: كذبوا بآياتنا كلها، أي كذبوا بالأئمة الاثنى عشر. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة لقمان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عبد الرحمن وهو أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. قال: سمعت محمدا يقول: القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف. ثم ذكر السبي رحمه الله يعني هذا الحديث المتعلق بتفسير سورة لقمان، وهو في قول حجون: من الناس من يشتري له الحديث، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. وأورد في هذا الحديث المتعلق بالقينات، والقينات هي المغنيات الجواري المغنيات، الإيماء، الإيماء التي يغنين. وقد جاء يعني هذا الحديث أن هدفه هو الحديث، ليشتري له الحديث، يعني ليشتري المغنية من أجل كونها مغنية، أو القينة من أجل أن تغني، يعني معناه له الحديث، يعني هذا القبيح السيء. فقال رسول الله: لا تبيعوا القينات ولا لا تشترهن، يعني لا تباع ولا تشترى، يعني كونها قينة مغنية. أما الإيماء يباعن ويشترى ويستفاد منهن، أما إذا كانت الفائدة تتعلق بالغنى والبيع يعني من أجل الغنى والشراء من أجل الغنى فإن هذا محرم لأنه بيع من أجل محرم والشراء من أجل محرم. وكذلك الطلاب لا تعلمهن يعني مقصود بالتعليم يعني ما يتعلق بالغنى. أما تعليم النساء أو تعليم الإماء الدين فهذا أمر مطلوب ولكن مقصود بالتعليم التعليم الذي يتعلق بالغنى الذي هو محرم. ولا تعلمهن ولا خير في تجارة فيهن يعني يكون البيع والشراء فيهن لا خير فيه لأنه من أجل الحرام. يعني بيع الذي يشتري من أجل الغنى اشترى من أجل الحرام والذي باع وحصل الثمن الذي قد يكون زائدا بسبب الغنى فإنه أخذ يعني مالا حراما في مقابل شيء حرام. يعني بيعها في ذاتها يعني كونها أمة تقدم ويستفاد منها في الخدمة هذا سائغ، ولكن من أجل غناها كونه يعلمها الغنى ويبيعها بثمن من أجل الغنى يعني لا شك أن هذا ثمن حرام. قال في وجه ذلك أنزلت عليه هذه الآية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن بكر بن مضر ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن ماجه عن عبيد الله بن زهر وهو صدوق يخطئ قال المفرد وأصحاب السنن. عن علي بن يزيد وهو ضعيف ذهب الترمذي بن ماجه. عن القاسم بن عبد الرحمن وهو أبو عبد الرحمن صدوق يغلب كثيرا قال المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة أبوه ما صدي بن عجيان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث في إسناده هذا الرجل الضعيف ولكن له شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. رقم صحيح قال بقي الحديث على ضعفه إلا ما يتعلق منه بنزول الآية في الغناء بالشواهد الصحيحة المذكورة عن ابن مسعود وغيره إنها في حكم الموضوع عند الحاكم وغيره لا سيما وقد حلف ابن مسعود 3 مرات على نزولها في الغناء. يقول الأخ أن الحديث مر معنا عند الترمذي كتاب البيوع قاف أرماد بن سين والحديث 1282 وحكم عليها الألباني رحمه الله بأنه ضعيف. نعم لكن هنا ذكر له شواهد في السلسلة الصحيحة. معلوم أن يعني له الحديث كل آية نزلت في هذا وكان من أجل يعني هذا معنى هو محرم لا شك يعني الغنى وكون المرأة تشترى من أجل كونها مغنية. قال رحمه الله تعالى باب من سورة السجدة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الكويتي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: هذا حديث حسن صحيح. ذكر الترمذي رحمه الله بعد ذلك ما يتعلق بسورة ألف لام من سجدة، وذكر هذا الحديث المتعلق بقوله بدافع جنوبه عن المضاجع، وأن ذلك كان انتظار الصلاة التي يقال لها العتمة وهي صلاة العشاء. ومن المعلوم أن الآية تشمل يعني هذا الوقت، وتشمل الليل كله في كون الإنسان يقوم الليل وتتجافى الجنوب عن المضاجع اللي في الليل، كله داخل تحت هذه الآية. لكن هذا الحديث فيه نصف على دخول يعني هذا الوقت الذي هو قبل صلاة العشاء، لأنه يعتبر يعني من صلاة الليل، لكن ليس معنى ذلك أن يعني صلاة الليل يعني الذي جاءت النصوص في فضله هو بعد صلاة العشاء، لأن صلاة الليل وقيام الليل هو بعد العشاء، والرسول صلى من أول الليل ومن وسطه ومن آخره حتى انتهى وتره إلى السحر وكان يقوم، وكان ذلك بعد العشاء. لكن الحديث يدل على أن أيضا ذلك يدخل تحت أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة. عن يحيى بن سعيد عن أنس أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة. نعم، يعني هذا يدل على أن الصلاة في ذلك الوقت يدخل تحت قوله تتجافى جنوبهم. وأما صلاة الليل التي رسول الله صلاة الليل متنا فإذا خشى أحدكم الصلاة فركعة وتر ما مضى، هذا يكون بعد صلاة العشاء، ولكن ذلك يقال له تجافي وهذا يقال له تجافي، لأنه جافي يعني هذا الحديث أو هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا ينتظرون يعني يصلون يعني حتى لا يغلبهم النوم، ولهذا جاء في الحديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فهم كانوا يجتهدون. وجاء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى من المغرب إلى العشاء، بعد صلاة المغرب إلى العشاء جاء السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء من فعله صلى الله عليه وسلم، وجاء يعني عن أنس رضي الله عنه بيان أن ذلك داخل تحت هذه الآية، وهي قوله تتجافى جنوب عن المضاجع، أي كانهم يصلون في انتظار صلاة العشاء. حدثنا عبد الله بن أبي زياد هو صدوق أبو داود والترمذي بن ماجه عن أبي العزيز بن عبد الله الرئيسي هو ثقة أخرج البخاري أبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك بن ماجه عن سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب في الستة عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب في الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد السبع المرسلين الشريفة، وأنس من صغار الصحابة ويحيى بن سعيد من صغار التابعين. يحيى بن سعيد الأنصاري هذا من صغار التابعين، وهو يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار الصحابة، صغار التابعين يروون عن صغار الصحابة. وأول حديث في صحيح البخاري هو حديث ابن عباس بن الياس، كان فيه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من صغار التابعين، وفي محمد بن إبراهيم التيمي وهو من أنصار التابعين، وفيه علقمة بن وقاص الليثي وهو من كبار التابعين. وفيه الحديث أو سرد ذلك الحديث يعني مثال لكبار التابعين وأوساطهم وصغارهم. وهنا يحدث عن الأنصاري وهم صار التابعين يروي عن أنس بن مالك وهو من صار الصحابة. الثاني عن ابن قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ذكر هذا الحديث في ما أعده الله عز وجل للمؤمنين وحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني أن فيها من النعيم ما لم يخطر لأحد على بال وحتى الذي يخطر على بال من ناحية الأسماء يعني الرمان والعنب والنخل وغير ذلك إنما هو مجرد الأسماء كما جاء عن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلى الأسماء لكن لا يعني أن هذا مثل هذا وفيه ما لا يخطر على بال من أنواع النعيم ما لا يعرفون حتى أسماءها لا يخطر لهم على بال فيه ما يعرفون أسماءه وليس فيه إلا الأسماء وليس فيه التماثل في الحقيقة وكذلك ما لا يخطر لهم على بال ولا ينفتح لهم في ذهن. حدثنا ابن أبي عمر هو العدني صديق خرجه البخاري أخرجه مسلم وأبو فتني والنسائي بن ماجه عن سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرج أصحاب في الستة عن أبي الزناد عن الأعرج عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب في الستة عن أبي هريرة نعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه مرفوع يعني أنه مرفوع هذه من العبارات التي ليس فيها قال ولا سمعت ولا عن وإنما قال يبلغ به النبي ولعل الذي قالها من الرواة لم يجزم بالصيغة التي قالها أبو هريرة يعني قال سمعت أو عن أو قال ما يجزم واحد منها ولكن كلمة يبلغ به النبي فلم تؤدي هذه كلها يعني يدخل تحتها سمعته ويدخل تحتها قال ويدخل تحتها عن كلها تدخل تحت قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف وعبد الملك وهو ابن أبجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى عليه السلام سأل ربه فقال أي ربي أي أهل الجنة أدنى منزلة قال رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم قال فيقال له أترضى أن يكون لك ما كان لملك من ملوك الدنيا فيقول نعم أي ربي قد رضيت فيقال له فإن لك هذا ومثله ومثله ومثله فيقول رضيت أي رب فيقال له فإن لك هذا وعشرة أمثاله فيقول رضيت أي رب فيقال له فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفع والمرفوع أصح. نور يرويش هذا الحديث عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه وفيه أن أدنى أهل الجنة يعني عندما يدخل الجنة الجنة ويقال له ادخل قال كيف أدخل وقد أخذ نزل أهل الجنة الجنة وأخذوا أخذات مع أعطياتهم وما عده أعطاهم الله عز وجل فيقال أترضى أن يكون لك مثل ملك في الدنيا أو ما كان لملك في الدنيا فيقول نعم فيقول فإن لك عشرة أمثاله وفيه أيضا ما لذت منها فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ولك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك، يعني هذا الذي هو أدنى أهل الجنة يعني يكون بهذا الوصف، كل ما يشتهيه وكل ما يطيب له وكل ما تهواه نفسه وكل ما يعني يطيب في عينه فإن الله عز وجل يعطيه مع ذلك. وهذا يدل على يعني على كمال النعيم وعلى عظم النعيم الذي يحصل لأهل دار النعيم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن مطرف بن قارين هو ثقة أخرج له عبد الملك وهو ابن أبجع هو ثقة أخرج له مسلم وداود والترمذي والنسائي عن الشعبي الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن المغيرة بن شعبة ثقة في رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة قال يرفعه لأنه كلمة يرفعه يعني هذه يدخل تحتها يعني مثل الذي يبلغ به النبي يعني سواء قال او عن او سمعته. وايضا يعني انه ليس من كلامه يعني مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما اضيف الى التابع الى الصحابي والمقطوع ما اضيف الى التابع ومن دونه. جزاكم الله خيرا. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.